إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره والتزم سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد سئلت في الدرس والمجلس الماضي عن زيارة النساء لأزواجهن في المعتكف، وقد ذكرنا حديث صفية بنت حيي وهو عند الشيخين أنها زارت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا وهو معتكف. فإن قال قائل هل يلامسها، يقال اللمس نوعان: لمس أكبر وهو المباشرة والمجامعة، ولمس أصغر اللي هو مجرد سلام، مجرد تسلم عليها، يسلم عليها وتسلم عليه مصافحة، فهذا لا بأس. أما قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، معناه لا تجامعوهن، لا تجامعوهن. وقد جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأدخل البيت، وهي كانت معتكفة في سنة من السنوات، لأدخل البيت فما أسأل، والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وعلى هذا فالإنسان يجوز له أن يتخذ بيتا يضع فيه ثيابه وملابسه، فيذهب إلى البيت ويغتسل ويرجع إلى المسجد، بدلا من أن تعلق الثياب ويحصل المضايقة للمصلين. يتخذ بيتا بعيدا كان أو قريبا، ويتخذه لطهوره ويتخذه لثيابه، وربما يتخذ لغدائه وعشاء لسحوره ويرجع. المهم أن الحاجة تقدر بقدرها، أو الضرورة تقدر بقدرها. وقالت عائشة وكان رسول، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه فأرجله وأغسله. وكان عليه الصلاة والسلام لا يدخل البيت إلا لحاجة. فعائشة التي تقول هذا القول هي التي روت عند أبي داود من السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يخرج لحاجة إلا لما لا منه بد، فهي اللي قالت وكان. فإذا الحاجة قد تكبر وقد تصغر، فإذا كبرت مثل أن يحتاج الإنسان إلى ملابسه، إلى طعامه، إلى شرابه، هذا لا بأس، هذه حاجة شديدة بل هي ضرورة. ونخلص إلى أنه يجوز للرجل أن يمس امرأته، والمرأة تمس الرجل ملابسة، الملابسة اللغوية، ولذلك كانت ترجله رضي الله عنها وهو معتكف. وطبعا كانت غرفتها بجوار المسجد، يعني هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا هو غرفة عائشة، مكان اللي مدفون فيه الرسول غرفة عائشة رضي الله عنها. الآن وقد أزف رحيل رمضان ولم يبقى منه إلا يومان أو ثلاثة، فلربما كان يوم العيد يوم الأحد وهو احتمال كبير، وربما يكون يوم الاثنين القادم. ثم يرحل هذا الشهر ضيفا عزيزا كريما بما فيه، الآن بقي شيء. وقبل أن يرحل هذا الشهر بين يدي رحيله أو قبل بين يدي رحيله ما يسمى بزكاة الفطر، وقد جاء عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث. الإنسان لا بد أن يلغو، لا بد أن يرفث، لا بد أن يحصل منه تقصير، لا بد. ولذلك جاء عند أبي داود من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لا يقولن أحدكم صمت رمضان كله ولا قمت كله، فلربما رقد رقده أو حصل منه سقطة. فزكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث، وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة يعني صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق في كتاب الزكاة ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وعند مسلم في رواية إلا زكاة أو صدقة الفطر. وقد أخرج الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير من المسلمين، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. فاستمر الناس على هذا. يقول ابن عمر ثم عدل الناس يعني عن صاع التمر الى نصف صاع بر، وسيتبين لماذا عدل الناس الى البر وجعلوه نصف صاع. قال نافع اللي هو راوي الحديث عن ابن عمر وكان ابن عمر رضي الله عنه يعطيها يعني زكاة الفطر من يقبلونها، اي واحد يقبله يعطيه اياها. قال ربما طلبها شخص ليس بفقير ويعطيها اياه، هذا الفقير ربما انه فقير نفس، هذا اللي ليس بفقير هو ربما ليس بفقير عرض لكنه فقير نفس. قال وكانوا يعطونها قبل العيد بيوم او يومين، فهذا في فسحة. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج الزكاة قبل الخروج إلى الصلاة يعني صلاة العيد. فإذا قبل العيد بيوم، قبل العيد بيومين، إذا احتاج الإنسان واضطر الإنسان ربما يزيد ثلاثة قبل العيد بثلاثة أيام. ويروي الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل حر وعبد صغير وكبير، صاعا من طعام، والطعام يدخل فيه الأرز وما في حكمه، صاعا من طعام فاسم عام، لأنه ربما قال قائل: أين موقع الأرز من هذه الأصناف؟ نقول: هذا موقعها. صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من تم شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب. قال: فلم نزل نخرجه على ذلك حتى قدم علينا معاوية رضي الله عنه فخطبنا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطبنا فكان فيما خطبنا فيه أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر. سمراء الشام يعني البر. يقول أبو سعيد: فأخذ الناس بذلك، يعني عدلوا من صاع تمر إلى نصف صاع بر. وعند مسلم زاد أبو سعيد قال: أما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يخرج صاعا، سواء كان من بر، من أرز، من كل شيء. ويظهر لي أن هذا هو المتعين، أن الإنسان لا ينقص عن الصاع سواء من أرز أو من بر أو إلى آخره. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه كما جاء عند إسحاق في مسند إسحاق بن راهويه قالت أنها يعني أسماء كانت تخرج زكاة الفطر عمن يموت من أهلها، فكانت تخرج زكاة الفطر على الصغير والكبير والشاهد والغائب. والشاهد والغائب، ما معنى الغائب؟ يعني اللي في البطن، امرأة حامل، زوجتك حامل بولد، فتخرج زكاة الفطر عن هذا الجنين. وكما أسلفت، زكاة الفطر إنما هي تشريف وليست تكليفا. تقدم 3 كيلو تقريبا ليتطهر صيامك وليكتمل نقصه، وتطعم مسكينا محروما في هذه الأيام. هذه بالنسبة لزكاة الفطر. فإن قال قائل: هل ممكن نتجاوز هذه الأصناف؟ نقول: نعم ممكن تتجاوز، لكن لماذا نص عليها؟ لأنها هي طعام الصحابة، طعام الرسول والصحابة رضوان الله عليهم أنذاك. ولذلك جاء عند البخاري قال أبو سعيد: وكان طعامنا يومئذ، طعامنا يومئذ الأقط والشعير والتمر والزبيب، وكان طعامنا يومئذ، كأنه إشارة إلى أنه ممكن يكون عند أقوام طعام غير هذا الطعام. فمثلا إذا ذهبت مثلا إلى مناطق معينة تقدم لهم أرز ما يبغونه، تقدم لهم تمرا ربما ما، لكن تقدم لهم شيئا ممن يكال ويوزن تقدم لهم يقبلونه. فعلى هذا الأمر فيه اتساع، فإذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع الأمر ضاق، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. هذه زكاة الفطر بين يدي نهاية العام، بين يدي العيد، وما أدراك ما العيد. وقد جاء عند الشيخين إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. وقد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها، وعند أبي داود بسند جيد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذان اليومان؟ قالوا هذه أو هذان يومان كنا نلعب بهما في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم، جاء من حديث عقبة بن عامر، وقد مر بنا يوم العرفة هو يوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، هذا تابع ليوم النحر، هذه كل أيام تنضم مع عيد النحر أو مع يوم النحر. العيد أقبل علينا، فقبل أن نتجه أو قبل أن نتعيد علينا أن نذكر الله عز وجل كثيرا، كذكرنا لآبائنا، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فهذا مقتضى هذا عنوان الشكر، أن تكبر الله عز وجل. وقد مر بنا صفات التكبير ولا داعي إلى ذكرها لضيق الوقت. ثم بالنسبة ليلة العيد ما يشرع فيها شيء، إنما يشرع فيها تحط رأسك على الوسادة وتنام. فإذا صليت الفجر تستعد وتلبس أحسن الثياب، وقد جاء وقد مر بنا في كتاب في من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن قلنا عمر قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو اشتريت الحلة التي كان يعرضها عطارد فلبستها يوم العيد، ما يدل على أن العيد لابد الإنسان يلبس فيه الجديد ولا يخرج رث الهيئة، وإنما يخرج بأحسن اللباس متطيبا. فيتجه إلى المصلى وعليه أن يأتي المسجد العيد ماشيا إن استطاع، لأنه جاء عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال من السنة أن يأتي العيد ماشيا. وقبل الخروج عليه أن يطعم، وقد جاء عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم العيد حتى يأكل التمرات، وجاء في رواية معلقة وترا، يعني واحدة أو ثلاث أو خمس. وعند الترمذي من حديث بريدة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم العيد يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، حتى يصلي في رواية حتى ينحر، لأنه جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر بالمصلى، مجرد ما يصلي ينحر. فيمشي في طريق، وإذا رجع وآبى يرجع من طريق آخر. وقد جاء عند البخاري من حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد إذا مش كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق إذا رجع. قد يقول قائل ما الحكمة؟ قل الله أعلم، لكن فيما يظهر لي إظهارا لي شكر الله عز وجل، ربما أن الملائكة تنتشر وتصلي في الطرق لكل من يسلك الطرقات المتجهة لمسجد العيد، وربما لإغاظة المنافقين إلى آخره، فتصلي العيد. وقد مر بنا في كتاب صلاة العيدين التفاصيل وما يتعلق بالركعات والتكبير والخطبة ونحو ذلك. ما هي اللغة التي يتبادلها المتعيدون أو المسلمون يوم العيد؟ فهل هي كل عام وأنتم بخير، أو تقبل الله منا ومنكم، أو غير ذلك؟ يقول ابن حجر: روينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد إذا لقي بعضهم بعضا قال: تقبل الله منا ومنك. فإذا هذه هي الذي ينبغي، هو الذي ينبغي أن ينتشر بين المسلمين يوم العيد: تقبل الله منا ومنك، تقبل الله منا ومنك. فإذا صفحت أحدا تقبل الله منا ومنك. وهذا هو. لكن لو قال قائل: هل يثرب من يقول كل عام وأنتم بخير؟ لا يثرب، لأن مسألة عرفية تدور مع العرف حيث يدور، وليس فيها محظورا شرعيا. لكن الأولى أن يقول: تقبل الله منا ومنك. هذا بالنسبة ليوم العيد. أيها الإخوة، ربما يتحسر البعض لانقضاء شهر رمضان، فنقول: لا، بالعكس، الإنسان يفرح بأن الله عز وجل أكمل له الشهر وأكمل له الصيام، ويفرح بالعيد، والحمد لله هناك فرص وهناك مواسم. وقد كان عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرا كاملا غير رمضان، ولا أفطره حتى يصوم منه، حتى مضى إلى سبيله عليه الصلاة والسلام. فهناك صيام يسمى بصيام التطوع. وقد مر بنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو عند الشيخين: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وعند الترمذي من طريق أبي الدرداء: جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. وجاء عند الطبراني في المعجم الكبير: باعد الله وجهه عن النار 100 عام. من صام يوما في سبيل الله. ولذلك لعل أبو موسى كما جاء عند مسدد قال موسى قال كريب قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حاصرنا مع أبي موسى تستر، يعني في الجهاد، حاصرنا مع أبي موسى تستر، فصام أبو موسى وصمنا معه. فهناك الحمد لله مجال للصيام، ولا سيما في الشتاء، فيستغله الإنسان أولا لبرودة الجو ولقصر الوقت. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي من حديث عامر بن مسعود: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء، غنيمة باردة. وعند النسائي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه جاء أبو أمامة فقال يا رسول الله قل لي قولا قل لي قولا يدخل الله به الجنة أو أذكره عنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصيام فإنه لا مثيل له عليك بالصيام فإنه لا مثيل له. وقد مر بنا فضل صيام رمضان واستطردنا في الأحاديث والنصوص اللي جاءت في هذا الباب، لكن الآن نحن نتحدث عن فضائل صيام التطوع. عليك بالصيام فإنه لا مثيل له. أتدرون ما مناسبة هذا الحديث اللي هو مناسبة حديث أبي أمامة الذي هو الراوي لحديث من صام يوما في سبيل الله باعد الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. هو جاء للرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ادع لي بالشهادة ادع لي بالشهادة. فكثير من الناس يحترق قلبه يريد الشهادة شهادة في سبيل الله، ثم يلتفت يمنة ويسرة وأماما وخلفا فلا يجد الجهاد المجمع على شرعيته، وإنما هي خلافات، وربما هناك فتن، وهناك أقل الأحوال في شبهات، فيتقطع الإنسان تتقطع قلبه. ما هو البديل؟ البديل سهل، عليك بالصيام، اجلس في بيتك وصم، وأنت في ذلك أفضل من الذي يجاهد في سبيل الله، أو لك أجر الذي يجاهد في سبيل الله. الصيام له فوائد معنوية وحسية. يعني معنوية يعني فوائد للقلب، وفوائد حسية يعني للجسم. وقد جاء عند النسائي عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له رجل يصوم الأبد، يعني يصوم يوميا سنويا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وددت أنه لم يطعم الأبد، يعني عليه أن يفطر. قالوا يا رسول الله ثلثي الدهر، قال أكثر، يعني يفطر أكثر. قالوا يا رسول الله نصفه، قال أكثر، يعني يفطر أكثر من النصف. ثم قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر. وحر الصدر عند أحمد بسند جيد. قالوا يا رسول الله وما وحر الصدر؟ قال ألمه وغله. فالألم مرض بدني جسدي، والغل مرض معنوي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالصدر يهذب، الصيام يهذب هذا الصدر، لأن الصدر هو منطقة وموقع الأمراض الفتاكة. ليش؟ لأن فيه القلب. ومر بنا حديث النعمان بن بشير لا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. صيام ثلاثة أيام، وسيأتي ما هي الأيام التي تصام. فأولا عندك ستة من شوال. جاء عند مسلم الحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكان كصيام الدهر. ولا يضعف هذا الحديث إلا من هو ظالم لنفسه مبين. أتبع أتبعه ستة من شوال، قد يتبعه رمضان مباشرة وقد يفرقه، المهم في شهر رمضان ربما يصوم في أوله في آخره في وسطه صيام يتابع الصيام أو لا يتابعه، المهم في شهر شوال. هذا بالنسبة لشوال. عندك ذي القعدة، ذي القعدة، ويجوز أن تقول ذي القعدة، لكن الأفصح أن تقول شهر ذي القعدة، فما في شيء، ما في فضل، لكن فيه أن تصوم ثلاثة أيام من أي من أيه شئت. شهر ذي الحجة، ويصح أن يقال ذي الحجة، لكن الأفصح ذي الحجة بالعكس، ففيها العشر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه: ما العمل في أيام، أيام ليس لها ليالي، أيام، ما العمل في أيام أفضل منها في هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قال يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فإن قال قائل: وأي والعشر الأواخر، نقول هذه ليالي فما في أفضل منها، فالأفضل ليالي السنة ليالي العشر من رمضان، العشر الأواخر، وأفضل أيام السنة أيام العشر الأول من ذي الحجة. فمعنى هذا الحديث أنه يسارع في هذه العشر بالخيرات، بما في ذلك الصيام، بل هو أفضل من أفضل الخيرات. فإن قال قائل: وما روته، ما رأيك بما، أو كيف الجامع بين ذلك وبين ما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، صائما في العشر قط. فيتنفي أول الرؤية. ثم أيضا القاعدة الكبرى المعروفة أو المسلم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل مخافة أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، لأنه رحيم بهالأمة، دائما يبكي ويقول: أمتي أمتي، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فهو كان يتحاشى حتى لا يفرض على الأمة. لماذا؟ لأنه عظيم العمل في هذه العشر، فلربما لو فعله الرسول عليه الصلاة والسلام لفرض، لكن أعطاك الرسول عليه الصلاة والسلام يا فقيه يا عالم يا ذكي يا تقي، أعطاك قاعدة عامة، والحر تكفيه الإشارة فضلا عن صريح العبارة. ما العمل في أيام أفضل منه منها في هذه العشر، يعني كأنه يقول: صوموا صلوا تصدقوا اذكروا الله كثيرا إلى آخره. لكن المحروم من حرمه الله. فعندك عشر ذي الحجة تصاب، ولا سيما يوم عرفة، ويوم عرفة يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. وقد جاء عند مسلم الحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الأبد؟ قال: يا رسول الله، كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى عمر وهو العبقري الفذ الذكي الملهم، وكان دائما مع الرسول يعرف ماذا يرضيه وما هو الذي يسخطه. والسنة حافلة بمواقف عظيمة عجيبة لهذا الرجل العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي في مناقب عمر: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإن عمر منهم. وهو عند الشيخين. وقال كما عند الترمذي: لو كان في أمتي نبي لكان عمر. عمر لما رأى الرسول غضب، الرسول ما يغضب إلا لأمر كبير وعظيم، وما هو هذا ما هو الذي يذهب هذا الغضب؟ جعل عمر يقول: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، وفي رواية: وببيعتنا بيعة. نعوذ بالله من سخط الله ومن سخط رسول الله. وجعل يكررها حتى سكن غضبه عليه الصلاة والسلام. ثم أخذ عمر يسأل سؤال الفقيه، سؤال العالم. فالأول قال: كيف تصوم يا رسول الله؟ يعني تبي تفعل زي مثل الرسول؟ لكن عمر ماذا قال؟ قال: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الأبد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. وفي حديث عبد الله بن عمر: لم يصم من صام الأبد. قال: يا رسول الله، كيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: ذاك صيام داود عليه السلام. قال: يا رسول الله، كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: ويطيق ذلك أحد؟ قال: يا رسول الله، كيف بمن يفطر يومين ويصوم يوما؟ قال عليه الصلاة والسلام: وددت أني طوقت ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: 3 أيام من كل شهر وصيام رمضان فهذا صيام الدهر، وصيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، طبعا الصغائر، والسنة التي قبله والسنة التي قبله والسنة التي بعدها، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فرص. والنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لصيام 3 أيام قال فيها عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود: بالحديث بلحان القيسي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام 3 أيام البيض، يأمر طبعا أمر استحباب، يأمر بصيام أيام البيض 13 و14 و15، ويقول: هن كهيئة الدهر، كهيئة الدهر. فصيام 3 أيام من كل شهر كصيام الدهر، يعني كصيام العام. فهناك بديل، فالإنسان ما يشق على نفسه بالصيام، فلا إفراط ولا تفريط. فصيام 3 أيام. فإذا شهر ذي الحجة قلنا فيه العشر، وفيها اللي هو يوم عرفة. بالنسبة لأيام التشريق، أيام التشريق مر بنا حديث عقبة، أيام عيد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث نبيشة الهدلي عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وفي رواية وذكر لله، يعني ليست أيام صيام. وقد جاء عند البخاري من حديث عائشة لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. ثم تنتهي شهر ذو الحجة، ثم يأتي شهر محرم. وشهر محرم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة كما جاء عند مسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فتكثر من الصيام في شهر محرم. وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل شهر محرم، فتصومه تصوم أكثره. وفيه يوم عاشوراء، فإن قال قائل أي يوم، نقول يوم العاشر. إذا رأيت هلال المحرم أعدد وأصبح يوم العاشر صائما. فإن قال قائل ما السر في يوم عاشوراء؟ يوم عاشوراء يعظمه المشركون، يعظمه اليهود، يعظمه النصارى. وقد كان جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن كانت قريش تصوم يوم عاشوراء، وفي رواية عند مسلم وكانت الكعبة تكسى، كان تكسى يوم عاشوراء، هذا عند الجاهليين، فكانوا يكسون الكعبة يلبسونها. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء لما رأى أن الكعبة تكسى في هذا اليوم. ثم قال عليه الصلاة والسلام لما حتى فرض رمضان، ثم قال عليه الصلاة والسلام من شاء فليصمه ومن شاء فليفطره. وجاء من حديث معاوية وقد خطب على هذا المنبر فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، هذا يوم عاشوراء ولم يفرض عليكم صيامه، يعني بعد رمضان، وإني صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. فيوم عاشوراء هو يوم عظيم حتى عند المسلمين. وقد جاء عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما فقال ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ الرسول كان يصومه في مكة، لكن لما قدم المدينة فوجئ بأن حتى اليهود يصومونه. فإذا قريش كانت تصومه لأن تكسى الكعبة في هذا اليوم، ولما قدم المدينة وجد اليهود صياما فقال ما هذا اليوم؟ فلعلهم يشتركون مع المشركين في العلة، فقال ما هذا اليوم؟ فقالوا هذا يوم عظيم. وعند مسلم في رواية تعظمه اليهود والنصارى، هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا، فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق وأولى بموسى منكم، لأن الله عز وجل قال فبهداه مقتدي. قال ابن عباس وإن نبيكم أمر بأن يقتدي كما جاء عند البخاري، نحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، يعني أكد صيام يوم عاشوراء. فصامه لأن الكعبة تكسى فيه، بادي الأمر وصامه لأن الله عز وجل غرق فرعون وأنجى موسى. يقول أبو موسى كما جاء عند الشيخين قال كانت اليهود يعدون يوم عاشوراء عيدا حليهم وشعراتهم. فيوم عاشوراء هذا موقف أهل السنة منه يصومونه استحبابا لا وجوبا، يصومونه يبتغون الأجر من الله وتكثير السنة التي مضت. وقد جاء عند الشيخين من حديث العباس رضي الله عنهما وقد سئل فقال ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرا يطلب فضله على الشهور إلا رمضان ولا يوما إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء. وقد كان كما مر في حديث عائشة كان واجبا، حتى كانوا يكلفون حتى الصبيان. وقد روى الشيخان من حديث الربيع قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأمصار التي حول المدينة، من أصبح منكم صائما فليتم صومه ومن أصبح منكم مفطرا فليتم بقية يومه، يعني فليصم بقية اليوم. قالت الربيع فكنا نصومه ونصوم صبياننا الصغار إن شاء الله ونجعل لهم اللعبة من العهد، فإذا بكى أحدهم على الطعام نجعل لهم اللعبة من العهد حتى يكون الإفطار، يعني تلهيهم إذا بكى يبغى الطعام أعطوه اللعبة يتلهى بها حتى تغاب الشمس. فإذا اليوم عاشوراء يوم عظيم ما يفرط بفضله إلا المحروم. فإن قال قائل هل يفرد بالصيام أو لا، نقول إذا أفرد فلا بأس، وإن صيم يوما قبله فهذا أفضل وهو أفضل شيء. وأما صيام بعده إذا ما صام الإنسان قبله فإنه يصوم بعده، لكن إن صام قبله ثم صامه الذي يظهر أنه لا يصوم بعده. وما جاء في هذا الباب فهو حديث ضعيف جدا لا يصلح للاحتجاج. فإن قال قائل ما هي الحجة في ذلك، يروي الإمام مسلم بالحديث الأهل الحكم بن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت أو سألته عن صيام يوم عاشوراء في أي يوم، قال إذا رأيت هلال المحرم فأعدد وأصبح يوم التاسع صائما. قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم؟ قال نعم. ابن عباس بنى هذا القول وبنى هذا الكلام على الحديث الآخر اللي رواه مسلم لما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال عليه الصلاة والسلام وذلك من باب المخالفة لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فمات عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي العام القادم. فابن عباس رضي الله عنهما جعل السنة صيام يوم التاسع مع العاشر، واعتبر التاسع قرينا للعاشر. هذا بالنسبة لشهر الله المحرم. بقي شعبان، شعبان وهو الذي قبل رمضان، فيه فرصة للصيام. وقد قالت عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وكان أكثر ما يصوم من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وجاء عند النسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن صيام شعبان وقيل له ما أكثر يا رسول الله ما تصوم من شعبان، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب رمضان ترفع الأعمال فيه إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وقد تحدثنا عن شهر شعبان في أحاديث، في الأحاديث التي جاءت في شعبان. الآن نتحدث عن صيام ثلاثة أيام بشيء من التفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان لا يدع صيام أيام الغر من كل شهر، يعني وهذا من باب الغالب لأنه ربما صام في غير أيام البيض، لكن الغالب أنه كان لا يدع أيام الغر. وقال لأبي هريرة كما جاء عند أحمد بإسناد على شرط الشيخين، وقلت هنا على شرط الشيخين لأنه صحيح، لأن هناك من يضعف أو يتهاون في أيام البيض. يا إخوة أنا بيّنت لكم في المجالس الماضية إلا صيام أيام البيض قبل أن يفرض رمضان واجبة، أول ما فرض الصيام صيام أيام البيض، هذا المرحلة الأولى. فصيام أيام البيض لأنه فيه من ربما يتساهل في صيام أيام البيض يعني في سنيتها، يقول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة وهو إسناد صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم إن كنت صائما فصم أيام الغر، إن كنت صائما فصم أيام الغر يعني أيام البيض. وقال لأبي ذر وهو عند الإمام أحمد الحديث أبي ذر وحديث أبي هريرة إن كنت صائما فصم أيام البيض. فالغالب أنك تصوم أيام البيض لكن ربما تفرقها على الشهر. وقد جاء عند مسلم من حديث معاذة العدوية قالت سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، قلت من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت لم يكن ليبالي من أي أيام الشهر كان يصوم. ومر بنا حديث أبي هريرة أوصاني خليلي بصيام ثلاثة أيام، وحديث أبي الدرداء أيضا مر بنا. فصيام ثلاثة أيام لا سيما أيام البيض شيء مسنون ومستحب بالنسبة للمسلم، فلا يأتي عليه شهر إلا ويصوم ثلاثة أيام فأكثر. صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، وقد جاء عند مسلم الحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه ولدت وفيه أنزل علي وفي سياق. قال مسلم قال شعبة: وسئل عن صيام يوم الاثنين ويوم الخميس. قال: ثم تركنا صيام يوم ذكر الخميس لما نرى أنه وهم. وكان شيخنا ابن باز رحمه الله أحيانا ربما يذكر فضل أيام صيام يوم الخميس ثم يعزو الحديث إلى مسلم، وكأنه يشير إلى أن رواية شعبة هذه معتبرة. ويؤكد ذلك حديث أسامة بن زيد عند أبي داود: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، ولما قيل له في ذلك قال: تعرض الأعمال وأعمال العباد على الله عز وجل يوم الاثنين ويوم الخميس، تعرض الأعمال على الله تعالى يوم الاثنين ويوم الخميس. إذن صيام يوم الاثنين له مرتبة، له فضيلتان: الفضيلة الأولى الشكر. شكر ماذا؟ شكر أن الله بعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل القرآن. والمنقبة الثانية أنه تعرض الأعمال على الله، فالكثير من الناس تفوته هذه المنقبة وهي الشكر، شكر الله على إنزال القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام صام يوم الاثنين كما صام موسى يوم عاشوراء، صامه موسى لأنه انتصر على فرعون وغرق فرعون. الرسول صامه شكرا اللي هو يوم الاثنين، لماذا؟ لأنه أنزل عليه يعني القرآن. فنحن نصوم يوم الاثنين شكرا، ونصومه لتعرض الأعمال، أعمالنا على الله ونحن صائمون. هذا بالنسبة لصيام يوم الاثنين ويوم الخميس. وقد جاء عند الترمذي من حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى يوم الاثنين ويوم الخميس، يعني ينتظر الاثنين ينتظر الخميس. بالنسبة ليوم الجمعة، الجمعة هل يصام يوم الجمعة أو لا؟ يصام، لكن مع الخميس أو مع السبت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام، يعني لا تفردوه بصيام من بين الأيام، إلا أن تصوموا قبله أو تصوموا بعده. وفي رواية عند مسلم: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، مثل أن يصوم يوما ويفطر يوما. إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. ولذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية بنت الحارث، يعني على زوجته، فقدمت له طعاما وقال لها: كلي. فقالت: إني صائمة، وكان يوم جمعة. فقال: أصمتي بالأمس يعني يوم الخميس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: أفطري. أما حديث ابن مسعود كما جاء عند الإمام أحمد بسند صحيح: وقلما رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة، قلما. فهذا معروف، والتوجيه واضح، أنه يضم يوم الجمعة مع يوم الخميس، فكان يصوم يوم الخميس ثم يتبعه بصيام يوم الجمعة. وجاء عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الأيام، فلا تخص ليلة الجمعة ولا يوم الجمعة لا بصيام ولا بقيام، إنما فضلت يوم الجمعة بالخطبة وبساعة الاستجابة. بالنسبة لي الصيام هو يعني ما يؤكد ما قلت قبل قليل أيام البيض. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيحين من حديث عمران بن حصين قال له أو لرجل: أصمت من سرر شعبان؟ والسرر اللي هو النصف نأخذ من السرة وهي نصف الإنسان تقريبا، أصمت من سرر شعبان؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أفطرت فصم. يعني كأنه يقول ما دمت تصوم أيام البيض ومداوم عليها فإذا تركتها شهرا من الأشهر فيستحب أن تقضيها. بالنسبة لصيام يوم عرفة بالنسبة للحاج هل يصومه أو لا؟ نقول لا ما يصومه، فلا يصوم يوم عرفة الحاج أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند الشيخين من حديث أم الفضل أن أناس تماروا عندها في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف بعرفة فشربه. صيام أيام العيد ما يجوز، لا يجوز صيام أيام العيد، يوم العيد الفطر وعيد الأضحى هذا. وقد جاء عند الشيخين من حديث عبيد بن مولى بن أزهر قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم فطركم من صيامكم ويوم تأكلون فيه من نسككم. وقد جاء عند البخاري من حديث ابن عمر أنه سئل عن رجل نذر أن لا يأتي يوم إلا ويصومه فوافق يوم عيد، فهل يصومه يعني يوفي بنذره؟ فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم العيد عيد الأضحى ولا عيد الفطر. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء، ولما كرر عليه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفاء النذر ونهى عن صيامهما. يعني كأنه يقول لا تصم وعليك أن تقضي. نذكر ثم بعد ذلك نأتي لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وهو عند الشيخين قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأقوم الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيني فقال: ألم أخبر أنك تسرد الصوم وتقوم الليل؟ وفي رواية: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت العين ونفهت النفس، يعني يحصل هناك ارتجاج في الرأس ونفرة في النفس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن لنفسك عليك حظا، وفي لفظ حقا، ولعينك عليك حظا، ولأهلك عليك حظا، وفي رواية: إن لزوجك عليك حظا، ولزورك يعني الضيف عليك حظا، ولأهلك وفي عند مسلم في رواية ولولدك عليك حظا. فإذا الولد النفس، بل جاء عند الشيخين أيضا ولجسدك عليك حظا، لأنه ربما بعض الناس يشدد على نفسه ويقول كل ما على التراب تراب، أنا مردي إلى التراب، مرد هذا الجسم ذا إلى سيكون عظاما ورفاتا وترابا، خلنا أفنيه بالصيام. نقول لا، إن لجسدك عليك حقا. ثم قال عليه الصلاة والسلام فصم فصم وأفطر ونم وصل، ثم قال وصل وصم من كل شهر أو من كل 10 أيام يوما ولك أجر 9، فضل من الله، صم يوما من كل 10، فالشهر 3 عشرات، من كل 10 صم يوما ولك أجر 9. قال يا رسول الله، قلت يا رسول الله إني أجدوني أقوى من ذلك، فعنده حماس رضي الله عنه أقوى من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم صيام داود عليه السلام. قال يا رسول الله كيف يصوم داود عليه السلام؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يعني ما يفر في الجهاد. فقال من لي بهذه يا رسول الله؟ وفي رواية وكان يختم كل يوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختم كل شهر. قال رسول الله يجدني قوة، فما زال به حتى قال اختم فيه 7 ولا تزد. قال يا رسول الله أجد بي قوة، حتى قال كما جاء عند البخاري قال اختم فيه 3. وعند الشيخين قال عليه الصلاة والسلام له وعسى أن يطول بك عمر، يعني رويدا رويدا، فحب الأعمال الله تعالى أدومه وإن قل، فلربما يطول بك العمر وبالتالي تعجز. ولذلك كان يقول كما جاء عند مسلم يقول والذي نفسي بيده لوددت أني قبلت صيام 3 أيام من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهلي ومالي. وعند الشيخين قال فشدد الله علي يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند البخاري كان يأخذ التعب، فكان يفطر ثم يقضي كراهية أن يترك شيئا فارق عليه الصلاة والسلام. وكان يراجع بالنهار حتى يكون القرآن خفيفا عليه بالليل، المهم أنه شدد فشدد الله عليه، وهذه قاعدة. فالإنسان يصوم 3 أيام ويستمر عليها. أطاق صيام داود عليه السلام فذاك، لكن ما أظن أحدا أن أحدا يستطيع ذلك. وفي الختام بالنسبة لصيام التطوع، هل إذا الإنسان صام ثم بدا له شيء هل يفطر ولا لا؟ نعم، جاء عند الترمذي من حديث أم هاني الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وفي حديث أم هاني عند الترمذي أنها قالت يا رسول الله إني أفطرت، كنت صائمة فأفطرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكنت تقضين شيئا؟ فقالت لا. قال لا يضرك إن كان تطوعا، لكن إذا كان قضاء فإنه يكره كراهة مغلظة أن تفطر المرأة أو يفطر الرجل إذا كان قضاء. نعم، ليس عليها الإثم والكفارة المغلظة كإفطار يوم من رمضان، لا، ولكنه لا ينبغي، من يصوم قضاء لا ينبغي أن يفطر، لكن إن كان تطوعا فله ذلك. وقد جاء عند مسلم الحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال: هل عندكم طعام؟ قالوا: لا. قال: فإني إذا صائم. فصيام التطوع يجوز للإنسان أن ينوي فيه أثناء اليوم، يعني لا يلزمه أن يبيت النية من الليل، لا، يصوم من أثناء اليوم. أما حديث حفصة: من لم يجمع أو من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، هذا في صيام رمضان. قال: إني صائم. ثم دخل يوما آخر فقالوا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس، والحيس هو التمر مع السمن، أهدي لنا حيس. فقال صلى الله عليه وسلم: أريني، فلقد أصبحت صائما. فأكل. وعند البيهقي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ومعه رجل، فلما قدم الطعام قال الرجل: إني صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاك أخوك وتكلف لك فأفطر وصم مكانه، أو صم إن شئت مكانه. ولذلك إذا تكلف لك أحد بطعام وشراب أو عزمك يتأكد عليك أن تفطر. لكن إذا كنت لا، يعني ما تكلف في العزيمة، أو جئت أنت عرضا، فقد جاء عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صائم. وعند الشيخين: إذا دعي أحدكم إلى وليمة، إذا دعا أحدكم أخاه، عند مسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، فإن كان صائما فليدع، وإن كان مفطرا فليطعم، فليدع أو فليصل. وقد جاء عند الشيخين واللفظ للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد من حديث أنس عادهم أو جاءهم فقدموا له سمنا وتمرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوا سمنكم إلى وعائه وسمنكم إلى سقائه فإني صائم. فالصائم المتطوع لا بأس أن يفطر إذا وجد مجالا أو إذا احتاج لهذا، أو لو لم يحتاج لكنه أراد أن يفطر. كم بقي على الأذان؟ لا أعطوه. وين الأذان؟ وين السماعة؟ السماعة وين هي؟ وين الأذان؟ من أول كتاب الإيمان حتى حديث عائشة، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. الحديث من؟ حديث قرب نداء، أو أقول لك قرب نداء، مو تقرب، قرب نداء. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. حديث من؟ حديث ابن عمر. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ابن عمر ولا ابن عمر؟ ابن عمر. ومنا من أكبر الكبائر أبي بكر ابن عمر. ابن عمر. ولا نبيكم بأكبر الكبائر أبي بكر. وسباب المسلم فسوق قتاله كفر عبد الله بن سعود. إن الله كتب الحسنات والسيئات ابن عباس. إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت أبو هريرة. أسلمت على ما أسلفت من خير حكيم الحزان. طيب حديث الأسرة جاءت بالطريق الأسرة. حديث الأسرة الأسرة حديث مالك بن صعصعة وعائشة وعائشة جابر بن عبد الله. ابن عباس وابي حبة وانس بن مالك رضي الله عنه، جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما حديث من؟ حتى حديث عائشة شيخ. حديث؟ إلى حديث عائشة في طيب أبي موسى. طيب ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. أبي موسى وثلاثة من كل فيه وجد من علاوة الإيمان. ابن عمر. أي الأعمال أفضل، حديثان، حديث أبي هريرة و أبي ذر أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، حديث أنس وأبي هريرة و حديث ابن عمر. طيب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم معجزة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن؟ أبو هريرة. وقال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال ما من نبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ومثلها من عليه البشر، إنما كان الذي أتيت وحي نحى الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. طيب لبعد كتاب الفرائض إلى الضيافة. كتاب الفرائض لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ألحق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض. ابن عباس. طيب فنزلت آية الكلالة حليما جابر. طيب آخر آية نزلت في آخر البراء، باب ما جاء في عدم الصلاة على المديون. أبو هريرة. أصابر عمر أرضا بخيبر. ابن عمر. طيب لا تحلفوا بآبائكم. عمر بن الخطاب. والذي نفسي بيد لأطوفن أو لا أطو، قال داود لأطوفن الليلة. أبو هريرة رضي الله عنه. لئن لج أحدكم في أهله. أبو هريرة رضي الله عنه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أحسنت. من باب سترة الإمام سترة من خلف، سترة الإمام سترة من خلفه إلى باب التأمين. طيب عن أبي صالح السمان حديث من؟ أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. إذا صلى أحدكم إلى سترة فمر أحد بين يديه، أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وفي حديث أبي جهيم لو يعلم المرء بين يد المصلي ماذا عليه لكان خيرا أن يقف 40. قال لا أدري، قال 40 يوما أو 40 سنة أو 40 شهرا. أحسنت. من بداية كتاب الحج إلى حديث ابن عباس في السير. السير. طيب لا تشد الرحال لثلاثة مساجد حليمان. أبو هريرة. يقول المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا. العلاء بن الحضرمي. طيب وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مدينة الحليفة. نعم. طيب النهي عن أن تسافر المرأة إلا بعد محرم. حديث ابن عباس ابن عمر وابو هريرة وأنس. طيب ما جاء في حرمة البلد الحرام حديث؟ حديث أبو هريرة وزيد بن خالد. لا تدخل المدينة رعب المسيح. حديث أبو بكرة. ما بين بيت أم منبري روت من رياض الجنة. أبو هريرة. طيب إن أحد الجبل يحبنا ونحبه. أنس. طيب يا معشر الشباب اللي استطاع منكم الباءة فليتزوج، إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. أبو هريرة. لا رسول الله سلم أن يجمع بين أربع نسوة. ابن عمر. أبي هريرة. طيب التمس ولو خاتم من حديد. حديث سهل بن سهل. ترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء. حديث عائشة. استوصوا بالنساء خيرا. حديث أبو هريرة. تلك حفصة وعائشة. حديث ابن عباس عن عمر نهى عن بيع الولاء وعن هبته. حديث ابن عمر. إن الحلال بين والحرام بين. حديث عمر بن الشيخ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة. أبو جابر. ولو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع. حديث ابن عباس. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعمان بن بشير. حسنت. كتاب الإيمان. كتاب الإيمان. الإيمان. طيب إن النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل تابع الوحي حديث من؟ حديث أنس. فنزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق. حديث جابر. عروة عن عائشة. وجابر حديث يا أيها المدثر. نعم. طيب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده حديث من؟ حديث ابن عمرو. طيب أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. حديث زيد بن لا يدغ المؤمن بالجحر الواحد مرتين. حديث أبي هريرة. طيب كتاب الوضوء. طيب إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء. حديث أبو هريرة. إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أنس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوه صفاه بالسواك. حديث أبو موسى. حذيفة. ويقول أع حديث من؟ حديث أبو موسى. أبي موسى. وكان إذا دخل بيته وبدأ بالسواك عائشة الطيب كان يعجبه التيمم في كل شيء. عائشة. إذا وجد أحدكم في بطن شيء فأشكل عليه خرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا وجد ريحا. عبد الله بن زيد. عبد الله بن زيد دعهما فإني أدخلتهما الطاهرتين. المغيرة. طيب ما جاء في الغر المحجلين حديثا أبو هريرة. حديث هريرة. طيب ما جاء في إذا دبغ الإهاب فقد طهر. ابن عباس. حديث ابن عباس. إذا ولغ الكلب وإذا شرك بالكلب في رأي أحدكم أبو هريرة. لا يبول لنا أحدكم في الماء الدائم أبو هريرة. إذا أتيتم الغاية فلا تستقبلوا قبلة ولا تستدبروها أبي أيوب. الجنائز والزكاة. طيب يهود تعذب في قبر حديثا أبو أيوب. ليس على المسلم في عبد ولا فرس الصدقة أبو هريرة. فالأخسرون ورب الكعبة أبو ذر. يا ابن آدم أنفق وأنفق عليك أبو هريرة. ليس كالمسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس أبو هريرة. ليس الغنى عن كثرة العرض أنس. اليد العل ليس حديث ليس الغني ليس الغنى بكثرة العرض حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث أنس يهرب ابن آدم ويشب مع اثنتين. طيب اليد العليا خير من اليد السفلى ابن عمر وحكيم الحزام. وسبعة ظلهم الله في ظله أبو هريرة. ومثل البخيل ومتصدق أبو هريرة. لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. ميمونة. اتقوا النار ولو بشق تمرة. عدي بن حاتم. ما بكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان أبو هريرة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا.